الله أعز وأجل وأكرم، الله أعز وأجل وأكرم. أبطل يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا الأسحار، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها. أبطل يا ربنا سحر تعطيل، احلل يا ربنا كل العقد، احلل يا ربنا عقدا على الزواج، احلل يا ربنا عقدا على الزواج، على الاقتران، على النكاح، احلل يا ربنا عقدا على النكاح، على النكاح، احلل يا ربنا عقدا على الزواج، قوية عظيمة شديدة، مخدومة ومحروسة ومحروزة، وعليها مردة وعفاريت، وعليها عشقة من جن الظالمين، ويتابعها إنس، ويتابعها أقارب وأرحام وجيران، حسدة حقدة، ظلمة فجرة. أنت حسبنا يا ربنا عليهم ونعم الوكيل، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. احلل يا ربنا عقدة، عقدة بقيت على الزواج، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. احلل يا ربنا ما بقي من العقد على الزواج، على النكاح، في الأحشاء مربوطة، في الأحشاء معقودة، في بطن، في البطن، في البطن، في بطنها وفي رحمها. احلل عقدا على الزواج، احلل يا ربنا عقدا على النكاح، احلل يا ربنا ما بقي، ما بقي من هذه العقد، من عقد شريرة، من عقد ماكرة، من عقد كائدة، ومن عليها سحرة، احللها يا ربنا. وزوجناهم، وزوجناهم بحور عين، ولا تحزن، ولا تحزموا عقدة النكاح، ولا تحزموا عقدة النكاح. مزق يا ربنا هذه العقد على الزواج ألا يكون أبدا، على النكاح أن يتأخر مددا، على النكاح أن يتأخر كثيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون. أزواج مطهرة، أزواج مطهرة، أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة، أزواج مطهرة. طهر يا ربنا إماءك من هذه الأسحار، طهر أمتك يا ربنا من هذه العقد على الزواج ألا يكون أبدا، على النكاح أن يتأخر كثيرا، أو لا يكون أبدا. ولهم فيها أزواج، أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وزوجناهم بحور عين فتبارك الله على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة. بسم الله أرقيك من هذه العقد على الزواج. تقبح الوجه وتقبح الصفات وتخرب الجسد. تنفخ الجسد وتهزل الجسد وتمرض الجسد وتصد وترد عن الزواج والأزواج بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عقد على الزواج ألا يكون أبدا عقد على النكاح ألا يتحقق أبدا. احلل هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد احلل عقدا على الزواج الله اكبر احلل عقدا في الاحشاء احلل يا ربنا عقدا عليها العشاق من المردة والافاريت والسحرة الظالمين العاشقين المحبين. حسبنا أنت عليهم وكفى دمرهم تدميرا قتلهم تقتيلا مزقهم تمزيقا. الله أكبر طعنة في قلوب الأعداء من الإنس والجان طعنة في من عقد العقد من إنس وجان وممن هرم من الزواج وممن حرمنا من الزواج والذرية. حسبنا أنت وكفى فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. احلل يا ربنا هذه العقد فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. احلل يا ربنا عقدا على الزواج بقيت في الجسد تنبض بها القلوب أثرت على القلب خوفتها من الرجال صدت الأزواج وأبعدتهم وقبحت الأجساد والوجوه وضيقت الصدور وخوفت القلوب وأمرضت الأجساد وأذهبت العقول ومنعت الأرزاق الأرزاق ومنات الأرزاق احلل يا ربنا عقدا على الزواج بقيت محكمة موثقة مربوطة معقودة مخدومة محروزة محروسة عليها جن ثعبان عليها ثعابين عليها أسود عليها نمور عليها فهود عليها جن قردا عليها جن وزاغ وزاغ وتشكلوا صراصير وفئرانا الله أكبر قاتلهم الله قاتلهم الله يا ربنا ما بقي من العقاد على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج احل يا ربنا عقدا على الزواج على الزواج معقودة مربوطة محكمة وموثقة ولا تعزموا عقدة النكاح فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن فلا تعضلون فلا تعضلون فلا تعضلون حسبنا أنت يا ربنا على من عضلها عن زواج منعها عن زواج لسحره لعقده لعشقه لحسده لظلمه وعظيم ضره الله أكبر يا ربنا هذه العقد على الزواج على الزواج على النكاح على النكاح على الزواج على الزواج على النكاح على النكاح على الخطبة على الخطبة على الخطبة على الخطبة على الخطبة على الخطبة على الملكة على الملكة على الملكة على الملكة على الزواج على الزواج على الخلفة على الخلفة احل يا ربنا هذه العقد الله أكبر احل يا ربنا هذه العقد عليها ثعابين عليها أسود ونمور عليها فهود عليها قرود عليها ظالمون في الجسد ومن حول الجسد الله أكبر في الجسد ومن حول الجسد الله أكبر في الجسد ومن حول الجسد قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة أزواج مطهرة أزواج مطهرة أزواج مطهرة أزواج مطهرة مطهرة مطهرة مطهرة مطهرة مطهرة لهم فيها أزواج أزواج مطهرة أزواج مطهرة أزواج مطهرة أزواج مطهرة احيي ربنا هذه العقادة يا ربنا هذه العقادة قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا حرمت حرمت حرمت من الزواج منعت منعت منعت من الزواج رفضت رفضت رفضت الزواج يا ربنا هذه العقادة مخدومة ومحروسة ومحروزة وتجدد تتجدد تتجدد بالليل والنهار تتجدد تتجدد بالليل والنهار تتجدد تتجدد بالليل والنهار تتعقد تتعقد بالليل والنهار تتنقل تتنقل بالليل والنهار تتنقل تتنقل بالليل والنهار في الجسد ومن حول الجسد احل يا ربنا هذه العقادة على الزواج على الزواج لهم فيها أزواج أزواج مطهرة مطهرة أزواج مطهرة وزوجناهم بحور وزوجناهم بحور بحور عين بحور عين وزوجناهم بحور وزوجناهم بحور بحور عين بحور عين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يا ربنا هذه العقادة يا ربنا هذه العقادة على الزواج على الزواج واجعل لنا حظا طيبا عظيما يا ربنا مباركا يا الله يا الله بإحلالها يا ربنا واكتب يا ربنا حياة طيبة حياة سعيدة لعبدك وامتك يا ربنا يا الله يا الله بإحلال هذه العقادة على الزواج على الزواج بإحلال هذه العقادة على الزواج على الزواج وتؤثر في الخطاب وتؤثر في الخطاب تصرف الخطاب تخوف الخطاب ترهق الخطاب تمرض الخطاب تقتل الخطاب أهل يا ربنا هذه العقادة أهل يا ربنا هذه العقادة في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد الله أكبر أهل يا ربنا هذه العقادة أهل يا ربنا عقدنا على الزواج أهل يا ربنا عقدنا على النكاح احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم وأزواجهم وذرياتهم وأزواجهم وذرياتهم وأزواجهم وذرياتهم وأزواجهم وذرياتهم وأزواجهم وأزواجهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم وأزواجهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، وجعلنا لهم ازواجا وذريه، وجعلنا لهم أزواجا، وجعلنا لهم أزواجا، وجعلنا لهم أزواجا، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أزواجا وذرية، وجعلنا لهم وجعلنا لهم وجعلنا لهم أزواجا، أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا، وجعلنا لهم أزواجا، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا، أزواجا وذرية، أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا، أزواجا وذرية. وجعلنا لهم أزواجا، أزواجا وذرية، أزواجا وذرية، أزواجا وذرية. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا منهم، أزواجا منهم، أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم، ولا تحزن عليهم، واخفض جناحك للمؤمنين. احلي ربنا عقدا على الزواج، احلي ربنا عقدا على النكاح، احلي ربنا عقدا على الزواج، على الزواج والنكاح، على الزواج والنكاح. احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد. تعطيل، تعطل تعطل تعطل عن زواج، تعطل عن زواج، تعطل عن زواج، تعطل عن زواج، تعطل عن زواج، تؤخر الزواج، تؤخر الزواج، تصرف الزواج، تصرف الزواج، تمنع الزواج، تمنع الزواج. حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، سحرا وظلما، سحرا وظلما، وطغيان. حسبنا أنت وكفى، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والله جعل لكم، جعل لكم، والله الله الله الله جعل لكم، الله جعل لكم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزق رزقكم من الطيبات، ورزقكم من الطيبات. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. احلى ربنا عقدا، عقدا بقيت في الظهر، عقدا بقيت في الظهر، في الظهر في الظهر في الظهر، وفي رحمها وفي رحمها، في الرأس في الرأس في الرأس، في الرأس في الرأس في الرأس، وفي العضلات، وفي الدم دم دم دم دم، في الدم في الدم في الدم، وفي العظم وفي المفصل، وتنبض بها القلوب، وتنبض بها القلوب، وتضيق على الصدور، وتضيق الصدور. يا ربنا وعلى الوجه، وفي الوجه وفي الوجه، على قبح على قبح، تقبح الوجوه، تقبح الوجوه، عند الخطاب، عند الخطاب، عند من أراد خطبة، عند من أراد خطبة، عند من أراد الزواج، عند من أراد أن يتقدم. الله أكبر. يا ربنا هذه العقد بقيت بقيت بقيت بقيت، عظمت عظمت عظمت، مربوطة ومعقودة، وعليها خادم وعليها حارس، حسدية وسحرية، وعليها خادم وحارس، محروزة محروسة. احلها يا ربنا، احلها، فجرها، مزقها يا ربنا، اتلفها، فتتها، باغرها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجتسى يا ربنا، اصلها يا الله يا الله، اسقطها اسقطها اسقطها، شقها يا ربنا، شقها شقها شقها، افلقها يا ربنا، افلقها افلقها افلقها يا ربنا، انشقت انشقت، فانفلق فانفلق يا ربنا يا ربنا يا ربنا، دمرها دمرها دمرها، تدمر كل شيء بأمر ربها. دمرها يا ربنا دمرها، دمر هذه العقدة التي قد بقيت على زواج على زواج، ألا يتيسر ألا يتيسر ألا يتيسر يا ربنا، هذه العقدة على الزواج على الزواج، ألا يتيسر ألا يتيسر ألا يكون ألا يكون، احلي يا ربنا هذه العقدة، احلي يا ربنا عقدا بقيت في البطن وفي الرحم مو معقودة، في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر العمود الفقري وفي وفي وفي وفي الرحم وفي الرحم، على الدورة الشهرية تتجدد وتعظم متكتلة متكتلة، اللهم احلي يا ربنا هذه العقدة، تسد الرحم تغلق الرحم تغلق الرحم والدبر، ألا يخرج السحر ألا يخرج السحر، ألا تبطل الأسحار ألا تحلل العقدة، احلي يا ربنا هذه العقدة، الله أكبر، احلي يا ربنا عقدا بقيت على الزواج على الزواج، احلي يا ربنا هذه العقدة التي بقيت على الزواج ألا يكون ألا يكون أبدا، على النكاح على النكاح ألا يكون، احلي يا ربنا عقدا بقيت، احلي يا ربنا هذه العقدة على الزواج على الزواج على الزواج، وزوجناهم بحور عين، يا الله يا الله، احلي ربنا هذه العقد، وجعلنا لهم ازواجا وذرية وجعلنا لهم ازواجا وذرية وجعلنا لهم ازواجا وذرية، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا عقدا بقيت في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، على الروح على الروح على الروح على الروح الطيبة على الروح الزكية النقية على الروح الشفافة الشفافة الرقيقة الرقيقة، احلي ربنا هذه العقد، الجسد على الجسد الجسد على الجسد، والحظ والنصيب والحظ والنصيب والحظ والنصيب والحظ والنصيب والحظ والنصيب، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة، احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة، احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة، احلي ربنا هذه العقد، الله أكبر، احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة، على الزواج على الزواج على الزواج يصرف يصرف يصرف يصرف، على الزواج يصرف ويمنع، احلي ربنا هذه العقد على الزواج على الزواج، احلي ربنا هذه العقد، الحظ والنصيب الحظ والنصيب ينكسه ينكسه ويؤخره ويصرفه ويصرفه، احلي ربنا هذه العقد عقد على الزواج، الله اكبر، احلي ربنا هذه العقد تصرف الازواج تصرف الازواج الطيبين وتجلب الازواج السيئين، احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا عقدا على الزواج على الزواج ان لا يكون على الزواج ان لا يكون على الزواج ان لا يكون معقودا معقودا ومبروما مبروما مبروما، عليه العهود والمواثيق عليه العهود والمواثيق الا تتزوج ابدا، خوف تخوف تخوف من الزواج من الزواج من حياه الزواج من حياه الزواج، تخوفها من الازواج تخوفها من الرجال تخوفها من الرجال، تؤيسها وتقنطها، احلي ربنا هذه العقد على الياس الياس والقنوط الياس والقنوط، تؤيسها وتقنطها هل تؤيسها وتقنطها، احلي ربنا هذه العقد، الله اكبر، احلي ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد، على الدم على الدم دم دم دم دم، على دم ذبيحه ذبيحه لغيرك يا ربنا تقربا للجن، احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد، معقوده ومبرومه على شعر على خيوط على سبح على حبال على خيوط وسبح على حبال وعلى حديد وعلى حديد وعلى حديد وعلى حديد وعلى معادن وعلى معادن وعلى معادن، احلي ربنا عقدا على سحر الزئبق الزئبق والرصاص على سحر الزئبق والرصاص، احلي ربنا هذه العقد على على على المعادن سحر على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن وعلى التراب وعلى التراب وعلى الماء وعلى الماء وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى النار وعلى النار وعلى التراب وعلى التراب، احلي ربنا هذه العقد على النار على النار على الماء على الماء على الهواء على الهواء، احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا، احلي ربنا هذه العقد تؤخر الزواج تصرف الخطاب تجلب تجلب الخطاب السيئين تجلب الخطاب السيئين، احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة، تقبح تقبح الوجه تقبح الوجه تصرف الجمال تصرف الجمال، عقد عقد تذر على الجسد تذر على الجسد تذر الجسد تذر على الجسد، ذرات قبح ذرات قبح ذرات قبح على على الوجه وعلى الشعر وعلى الجسد وعلى الحظ والنصيب، احلي ربنا هذه العقد عقد قوية عظيمة مربوطة ومعقودة قوية عظيمة شديدة يا ربنا، وعلى الإيذاء والتحرشات وعلى الإيذاء والتحرشات من عاشق فيها من عاشق فيها عاشقها وأقسم ألا تتزوج وأقسم ألا تتزوج، اتخذها زوجة اتخذها زوجة ويريد منها ذرية اتخذها زوجة، الله أكبر، ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض، أنت حسبنا يا ربنا على جني ظالم فيها على جني عاشق فيها، ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا ربنا ربنا ربنا استمتع بعضنا ببعض، حسبنا الله حسبنا الله، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه حسبنا الله وكفى. على ظالم في الجسد، على ظالم في الجسد، على ظالم في الجسد، على عاشق في الجسد، على عاشق في الجسد، يحبها ويعشقها. وعقد السحر وشد المرابط، وشد المرابط، وشد العقد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. غلت أيديهم غلت، قل يا ربنا يديه، قل يا ربنا يدي الساحر، قل يا ربنا يدي العاشق، العاشق، العاشق. حرمها من الزواج، حرمها من الزواج، حرمها من الزواج، حرمها من الزواج والذرية. أنت حسبنا عليه يا ربنا. اللهم اقتله يا ربنا شر قتله، واغفر يا ربنا من كان سببا في إتيانه. الله أكبر. طهنة في قلبك يا عدو الله، الله أكبر. طهنة في قلبك يا عدو الله، وفي قلب من أتى بك، وفي قلب من أرسلك، من ساحر وحاسد وحاقد وظالم ومشعوذ. الله أكبر، الله أكبر. أطل يا رب السحر في المعادن، أطل يا رب السحر في المعادن، أطل يا رب السحر في المعادن، أطل يا رب السحر سفلية، أطل يا رب السحر سفلية، أطل يا رب السحر سفلية، أطل يا رب السحر سفلية، أطل يا رب السحر على القرآن، عمر على القرآن، كتب بالقرآن مقلوبة مقلوبة، وكتب بالنجاسات. أطل يا رب السحر على القرآن، أطل يا رب السحر على القرآن، أطل يا رب سحر على القرآن، أطل يا رب سحر على القرآن، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا رب سحر في المقابر، في المقابر، في المقابر. أطل يا رب سحر مع الأموات، مع الأموات، مع الأموات. أطل يا رب سحر مع الأموات، أطل يا رب السحران في الأموات، أطل يا رب السحران في الأموات للأحياء، أطل يا رب السحران في الأموات للأحياء، في الأموات للأحياء، في الأموات للأحياء، من أقاربهم، من الأقارب، من الأقارب، والجيران والجيران. أطل يا رب السحران العظيم يا ربنا في الأموات، في الأموات، في الأموات، في الأموات للأحياء. أطل يا رب السحران في المقابر، في المقابر، في المقابر. أطل يا رب السحران في الأبيار، في الأبيار، في الأبيار. أطل يا رب السحران في البحار، في البحار، في البحار، في البحار والأنهار والأودية والشعاب. أطل يا رب السحران في زجاجة، أطل يا رب السحران في زجاجة، أطل يا رب السحران في صناديق. أطل يا رب السحر في صناديق، أطل يا رب السحر في البيت، في البيت وخارج البيت، في البيت وخارج البيت. أطل يا رب السحر متابعة، أطل يا رب السحر متابعة، ألا تتزوج أبدا. أحل يا ربنا عقدا بقية للزواج، ألا تتزوج أبدا. أحل يا ربنا هذه العقد. الله أكبر. أطل يا ربنا الأسحار كلها على الزواج، على الزواج، ألا يكون أبدا. وعلى النكاح ألا يتحقق، ألا يتحقق بالكفء أبدا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. والذين يقولون ربنا، ربنا، ربنا، ربنا، ربنا هب لنا من أزواجنا، ربنا هب لنا من أزواجنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا، ربنا هب لنا من أزواجنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. حل يا ربنا هذه العقد، حل يا ربنا عقدا بقية قوية عظيمة شديدة، حل يا ربنا عقدا بقية عظيمة قوية شديدة. ربنا، ربنا، ربنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. حل يا ربنا عقدا بقية على الزواج، على الزواج ألا يكون معقودة في الجسد، معقودة خارج الجسد، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على سحر من أهل المشرق، على سحر من أهل المغرب، على سحر من أهل مصر، ومن أهل السودان، ومن أهل اليمن، ومن بني جلدتنا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد من سحر عظيم من أهل الشام، احل يا ربنا عقدا من العرب والعجم، احل يا ربنا عقدا من أندونيسيا والفلبين وماليزيا وسريلانكا، ومن الهندي والباكستاني وبنغلاديش. احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة، احل يا ربنا عقدا من العرب والعجم، احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة، قوية، قوية، قوية، ضعيفة يا ربنا. إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، كان ضعيفا، كان ضعيفا، كان ضعيفا، كان ضعيفا، وبطل ما كانوا يعملون. أحل يا ربنا هذه العقد. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة. على الزواج ألا يكون أبدا، في الجسد أرهقته، في الجسد أرهقته، وعلى العقل أذهبته، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب نكسته، وعلى الحظ والنصيب أبعدته، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب جعلته رديئا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا امسك عليك زوجك واتق الله فامسك عليك زوجك واتق الله يا ربنا عقدا على الزواج على الزواج على الزواج الا يكون ابدا يا ربنا عقدا يا ربنا عقدا عظيمه انقلبت من تعطيل الى تفريق انقلبت من تعطيل الى تفريق يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد قويه عظيمه شديده قويه عظيمه شديده وبطل ما كانوا يعملون يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد الله اكبر الله أكبر إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك أن يستنكحها خالصة خالصة لك خالصة يستنكحها خالصة لك احلي ربنا عقدا على النكاح احلي ربنا عقدا على النكاح احلي ربنا عقدا على النكاح على النكاح على النكاح على النكاح على النكاح على النكاح على النكاح فأعجبك حسنهن أقضي ربنا حسدا على الحسن أقضي ربنا حسدا على الحسن أعجبك حسنهن أقضي ربنا سحرا على الحسن سحرا على الحسن سحرا على الحسن سحرا على الحسن أثر تأثيرا بالغا صرف الأزواج صرف الزواج وبطل ما كانوا يعملون أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أحلي ربنا عقدا بقيت على الزواج على الزواج على النكاح على النكاح على النكاح على النكاح الله أكبر يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعرفن فلا يؤذين يعرفن فلا يؤذين يعرفن فلا يؤذين فلا يؤذين فلا يؤذين فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا ربنا هذه العقد عقد الأذية عقد الأذية عقد الأذية عقد الأذية عقد الأذية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه العقد على الأذية على الأذية على الأذية على الأذية على الأذية على الأذية على الأذية على الأذية على على الحسد على الحسد على الحقد على الحقد يا ربنا يا ربنا عقدا على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا جعلكم أزواجا جعلكم أزواجا جعلكم أزواجا جعلكم أزواجا سبحان الذي خلق الأزواج كلها خلق الأزواج كلها خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون احلي ربنا عقدا قوية احلي ربنا عقدا قوية على الزواج على الزواج إن أصحاب الجنة اليوم أصحاب الجنة اليوم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال هم وأزواجهم هم وأزواجهم في ظلال في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم هم وأزواجهم هم وأزواجهم هم وأزواجهم في ظلال في ظلال على الأرائك متكئون احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد على الزواج على الزواج الا يكون ابدا على النكاح الا يتحقق ابدا احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها جعل منها زوجها جعل منها زوجها فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وأزواجهم وذرياتهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم يا عزيز يا حكيم اهل يا ربنا هذه العقد على الزواج على الزواج على الزواج والخلفة على الزواج والذرية اهل يا ربنا هذه العقد اهل يا ربنا هذه العقد فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون نسألك من فضلك يا ربنا جنة يا ربنا نسألك من فضلك يا ربنا نسألك من فضلك يا ربنا وأن تحل هذه العقد يا ربنا على الزواج على الزواج لأمتك يا ربنا لإمائك يا ربنا ولعبيدك أجمعين يا ربنا احزي ربنا هذه العقد احزي ربنا هذه العقد ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أنتم وأزواجكم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا عقدا باقيت على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على النكاح على النكاح على النكاح على النكاح على النكاح على النكاح احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد يبدي له أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا وخلقناكم أزواجا وزوجناهم بحور عين يا ربنا هذه العقد بقيت على الزواج على الزواج ألا يكون أبدا أحل يا ربنا حلولها في الجسد وخارج الجسد يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية وعشقية من مارد وعفريت أحل يا ربنا هذه العقد دقيقة قوية عظيمة شديدة خفية صغيرة كبيرة متورمة معقودة مربوطة فك يا ربنا المربوطة واحلل يا ربنا المعقد وارخي يا ربنا المشدودة وسيح يا ربنا المجمد واصهر يا ربنا المتماسك يصهر به ما في بطونهم يا ربنا وألن يا ربنا الصلب واضعف يا ربنا القوي واحصر يا ربنا المنتشر واقطع يا ربنا المتصل وزع يا ربنا الغير يا ربنا وأبرد الحور الله أكبر احل يا ربنا هذه العقد الله أكبر فك المربوطة يا ربنا على الزواج واحل يا ربنا المعقدة على الزواج واخي يا ربنا المسدودة على الزواج وسيح يا ربنا المجمدة على الزواج واسهر يا ربنا المتماسكة على الزواج يا ربنا وعلم يا ربنا الصلبة على الزواج واضعف يا ربنا القوية على الزواج واحصر يا ربنا المنتشرة على الزواج واقطع يا ربنا المتصل على الزواج على الزواج وانزع يا ربنا الغائرة على الزواج يا الله الله أكبر ونزعنا يا ربنا اسقطها شقها افلقها مزقها قطعها دمرها اجتثت يا ربنا اصولها اجتثت ما لها من قرار من فوق الارض يا ربنا فجرت يا ربنا فانفجرت يا ربنا بعثرها بعثرت ازلها زها فتتها اتلفها يا ربنا انزلها وبالحق نزل انزلها يا ربنا انزلها اخرجها واخرجت